السنة مما ينطقنا بمهجة الإمام أحمد زاره بعد أن حبسه الله عز وجل من مرض، فقال له عبد العزيز: يا ابن أبي فؤاد، والله ما جئتك عاديا، وإنما جئتك أعزيك في نفسك، وأحمد الله الذي سجدك في جسدك، الذي هو أشد عليك عقوبة من أي سجن آخر. قال تعالى: ومن يهن الله فما له بمكرم. هكذا عباد الله عاقبة من حارب الله عز وجل وأحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأتي به كتاب ولا سنة. قال أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والوضاعون للحديث الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على الإسلام من الملحدين، لأن الملحدين قصروا إفساد الدين من الخارج، وهؤلاء قصروا إفساد الدين من الداخل. وقال الصافي رحمه الله: حينما تكون فرقة من فرق الإسلام تدعو إلى ضلالاتها وتزينها في قلوب العوام، وعند من لا علم عنده بالكتاب والسنة، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس والعياذ بالله، بل هم من شياطين الإنس، لا بد من التصريح بهم والتحذير منهم، لأنهم من أهل البدع والضلالات حتى لا يتأثر بفكرهم أحد. ألم يعاك الله أن ينظر إلى الأمة الإسلامية على وجه الأمور، وإلى الدولة المصرية على وجه الخصوص، يجد أن الأمة الإسلامية قد أصيبت بالفتن والاضطرابات والضوضاء، حتى أصبح العالم الإسلامي كقطيع غنم مزقته الذئاب والثعالب في ليلة شاكية شديدة الظلمة. كم ينجمر القلب ويصاب القلب بجروح حينما ننظر الى العالم الاسلامي على وجه الامور، والى الدوله المصريه على وجه الخصوم، فنجد شعبا يقتل بعضه البعض، نجد شعبا يخرب دياره بيديه، نجد شعبا يدمر اقتصاده، ونجد دماء اغريقت هنا وهنا. فهذه يا عباد الله، هذه نداءات، هذه نداءات إلى المغيبين من جماعة الإخوان المسلمين، وإلى المتأثرين بفكرهم، وإلى المتأثرين بفكرهم. فالنداء الأول إلى المغيبين من أبناء هذه الجماعة: اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أرضكم، اتقوا الله في دمائكم ودماء المسلمين، اتقوا الله في أعراضكم وأعراض المسلمين. فما زادنا العالم الإسلامي عامة والدولة المصرية خاصة، ما زادنا العالم من الانقلابات والمظاهرات والثورات، أي فوائد رجعت على العالم الإسلامي، أي فائدة رجعت على الدولة المصرية عن هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه المظاهرات التي لا تنقطع في الصباح ولا في المساء. والذهاب يا أيها الإخوان المغيب، يا من تأثر بفكر الإخوان، الجواب يأتيك بإحصائيات عالمية، فالجواب عن ثورة اليمن. إن ثورة الانقلاب أو الثورات في دولة اليمن يزيد على 20,000 قتيل، إضافة إلى الدمار الاقتصادي الذي لحق بالدولة اليمنية، إضافة إلى دعاوى التقسيم ورجوع اليمن إلى يمنين كما كانت في الماضي. الجواب يأتيكم يا عباد الله عن ثمرة الانقلاب الليبي الذي حدث على معمر القذافي. ثمرة هذا الانقلاب تزيد على 100,000 قتيل، فضلا عن آلاف من البروج التي اغتصبت والأعراض التي انتهكت، فضلا عن مئات الآلاف من العاهات المستديمة بين الشيب والشباب، فضلا عن الدمار الاقتصادي الذي قضى على البنية التحتية لدولة تونيبية، والدولة ما زالت لم تستقر بعد. الدولة محكومة من قبل الميليشيات والكتائب الليبية الأهلية التي تتحكم بالشعوب والتي تريح الدماء هنا وهناك للمصريين وغير المصريين. ما كان العالم الإسلامي من تلك الثورات وتلك الانقلابات. وإياك أن تنسى يا أيها المميز من جماعة الإخوان المسلمين ومن المتأثرين بفكرهم، إياك أن تنسى الضبح الذي ما زال ينزل، الضبح الذي ما زال ينزل، والعرض الذي ما زال يهتك. إنها سورية، إنها سورية، تلك الدولة الإسلامية العربية التي قدمت حتى الآن من شبابها وشبها لا يزيد على 50,700,000 شهيد، لا يزيد على 50,700,000 شهيد. انظر يا رعاك الله إلى بلادهم التي أصبحت خلاص يعيق فيها الظلم والظلمات. انظروا إلى نسائهن اللائي أصبحن سبايا في شتى دول العالم يتاجر بأعراضهن. انظروا إلى أطفالهن كيف بهم وقد زبهم من السياه بما واتت ولا رحمة. ماذا سنة العالم الإسلامي لتلك الثورات وتلك المظاهرات وتلك الانقلابات؟ يا أيها الإخواني المغير، يا كان تنسى الدولة المصرية، يا كان تنسى الدولة المصرية التي ما زالت تضرب حتى الآن بعواصف، بعواصف الخروج اليوم 25 من يناير حتى أيامنا هذه، وهي الآن تتضمنه وتعينه لما يوجه إليها من ضربات واتجاهات من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج، فضلا عما أريق على أرضها من دماء الجيش ودماء الشعب ودماء الشرطة ودماء الشرطة. ورغم كل ذلك ما زالت بفضل الله تعالى صامدة، ورغم كل ذلك ما زالت بفضل الله تعالى صامدة. ماذا يريد هؤلاء؟ إلى أي شيء يسعى هؤلاء؟ إلى أي شيء يسعى هؤلاء؟ إن كان سعيهم إلى الدنيا فدم المسلم أشد عند الله عز وجل وأعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا وما فيها، من زوال الدنيا وما فيها. إن كانوا يطمعون في الكرسي، إن كانوا يطمعون في العرش، فزوال الدنيا وما فيها من سلطان، من سلطان، من أموال، من سلاح، من أراضي، من أحد الرجال، زوال الدنيا وما فيها أهل عند الله عز وجل. من قطوة دم امرئ مسلم أخرج النسائي فيما صح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا وما فيها، لزوال الدنيا وما فيها، لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل رجل مسلم، أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم، سواء كان هذا الرجل من الجيش، سواء كان هذا الرجل من الشرطة، سواء كان هذا الرجل من عامة الشعب. زوال الدنيا وما فيها، بما فيها من أموال، بما فيها من عروش، بما فيها من سلطان، أهون عند الله عز وجل من كفرة دم امرئ مسلم، من كفرة دم امرئ مسلم. أخرج ابن عساكر في تاريخه أن جماعة ذهبوا إلى الحسن البصري فقالوا: يا أبا سعيد، ما تكون في قتال هذا الطاغية، هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة يقصدون الحجاج ابن يوسف بن الثقفي؟ فقال الحسن البصري إمام التابعين وسيد الزهاد: قال: أرى أن لا تقاتل أقصد الصحابة والتابعين والتابعي التابعين والنصارى على نهايتهم إلى يوم الدين. فما أقصد حزبا تسمى باسم السلفية أو جماعة تسمى باسم السلفية أو رجل لا عديده بدنياه وتسمى باسم السلفية. قال الإمام البيهقي رحمه الله، قال: والأساس التي تبنى عليه الجماعة الإسلامية، يعني جماعة المسلمين، قال: والأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، من لم يأخذ دينه عن الصحابة فقد ضل وابتدع، من لم يأخذ دينه إسلامه عقيدته عباداته، من لم يأخذها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل وابتدع، فقد ضل وابتدع. وإن ضل يترك فكرا لجماعته يقول لهم: افهموا الإسلام كما نفهمه في حدود هذه الأصول العشرين. اسمعوا إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة الحق. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاقتداء به. فأصول السنة يعني أصول الدين أن يتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق وأخلاق. فمنهاج الصحابة هو الاقتداء الصحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى البنا وهو يصف فهمه من إسلامه بالفهم اليقين الصافي الذي لا شائبة فيه، يقول: واعلموا أيها الإخوان أن الله قدمنا عليكم وفهمتم من الإسلام فهما نقيا صافيا شاملا يساير الأصول ويفي بحاجات الأمم، يساير الأصول ويفي بحاجات الأمم. هذا اعتقادهم في إمامهم، هذا اعتقادهم في نائبهم، هو عندهم معصوم من الخطأ، هو عندهم لا يزيد في مسألة من المسائل. هذه الأصول، الأصول العشرين التي وضعها حسن البنا لجماعته يسير عليها حتى ينكو ربهم، هي عنده مقدمة على معين الكتاب، مقدمة على معين السنة، مقدمة على منهاج الصحابة، مقدمة على منهاج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. فكلامه هذا عنده مقدم على كلام مالك وأبي حنيفة والشافعية وأحمد. رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: حينما تكون فرقة من المسلمين تدعو إلى ضلالاتها وتزينها في قلوب العوام، وعند من لا علم عندهم بالكتاب والسنة، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس بل هم شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنه من أهل البدع والضلال، فلا بد من التصريح بأنه من أهل البدع والضلال. وكم تأنيت وفكرت للكلام في هذا الأمر فوجدت أن العبد يأثم بسكوته وعدم كلامه، لا سيما في هذه الأيام التي لا ينقطع فيها التظاهر والعصيان المدني، التي لا ينقطع فيها التظاهر والإصيان المدني في شتى بقاع الدولة المصرية. وهذا نداء آخر وجه إلى المغيبين من جماعة الإخوان المسلمين وإلى المتأثرين بفكر جماعة الإخوان المسلمين. هذا الفكر المريض، الفكر المنحرف الذي ما جاء إلا بالضمان والخراب منذ نشأته في 28 بعد 900,000 للميلاد. منذ أن ظهر هذا الفكر المريض المدرب والهرم في فتن وحروب ودماء في كل مكان، أي إسلام يقدمونه للأمم لا أعرف، أي سلام يقدمونه للأمم لا أعرف. وهذه كتبهم وكتب ومراجع قادتهم تشهد على الضلال والانحراف الموجود عند هؤلاء القوم. فهذا نداء أوجهه إلى المغيبين من جماعة إخوان المسلمين أن يعلموا أن البيعة في الإسلام، أن البيعة في الإسلام كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. البيعة في الإسلام كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. جاء عند البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصف والمكره، في المنصف والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله. فكانت البيعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت البيعة بالإسلام لولي الأمر، يعني للحاكم الذي يحكم البلاد، سواء كان مسمى بأمير المؤمنين أو مسمى بالسلطان أو مسمى بالملك أو مسمى بالرئيس أو مسمى بالقائد أو مسمى بالسعيد، أي اسم لرجل يصل إلى سدة الحكم، هذا يسمى بولي الأمر الأكبر، هذا يسمى بولي الأمر الأكبر. وطاعة الشعوب لولاة الأمور ليس من قبيل العبودية للبشر كما يقولون: أنتم عبيد البيادة وأنتم عبيد السلاطين وأنتم عبيد الحكام. إنما الطاعة لولاة الأمور هي من قبيل الطاعة لله عز وجل. ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أيها المسلم الموحد يجب عليك أن تتعبد بطاعتك لولي أمرك. لماذا؟ لأن الأمر جاء من الله عز وجل. ألم يقل رب العباد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. وأولو الأمر عند المفسرين هم الأمراء والعلماء، الأمراء الطاعون في تسييس الرعية، في تسييس الرعية وتطبيق الأحكام، والعلماء يطاعون في الجانب الديني، العلماء يطاعون من الناحية الدينية، والأمراء يطاعون من ناحية تطبيق الحدود والحقوق والضج على أيدي الظالمين والبرطجية. فإذا أنت مأمور بالطاعة من قبل الله عز وجل للحاكم الذي يحكم ولايته. ضرب أو جار أو وقع منه ظلم أو وقع منه جو أو وقع منه فساد، أنت مأمور بالسمع والطاعة له. وقد تكلمت في هذه الجزئية فيما مضى من جمعتين أو ثلاث فيما يتعلق بهذا الأمر. ثانيا، طاعة الحاكم هي من قبيل طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: من يطع الأمير فقد أطاعني، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. في نهاية المشوار أيضا تصل إلى طاعة الله عز وجل. فصارت قضية طاعة ولاة الأمور هي من قبيل الطاعة لله عز وجل. الخوان المفسدون يخلعون الخليفة. السمع والطاعة عند هؤلاء لأمير الجماعة، يعني للمرشد العام، يعني لمسؤول الأسر في البلاد، في المراكز والقرى والنجوة، في كل بلدة توجد أسرة يقام عليها مسؤول. هذا المسؤول هو نائب للمرشد أو نائب لرئيس القطاع على اختلاف المصطلحات عندهم. كل من يندرج في تلك الأسرة يجب عليه أن يسمع ويطيع لهذا المسؤول. يجب عليه أن يسمع ويطيع لهذا المسؤول، وإن قال له اطيب نفسك في هذه النار يدخل النار والعياذ بالله. ربهم على هذا، ربهم على هذا، جمدوا أفكارهم أو جمدوا عقولهم على تلك الأفكار. لذلك هم يمسكون الصبية منذ نشأته بحجة تحفيظ القرآن، بحجة تحفيظ القرآن. هم مهرة في هذا الميدان يفتتحون الكتابين ويجبون المحفظين من ذويهم ومن دلال ومن نفس ذكرهم ومن نفس جماعتهم، فيأخذون الولد صغيرا ويأخذون الفتاة صغيرة فيدخلونها هذا الذكر منذ صغرها حتى تنشأ الفتاة أو ينسى الولد على هذا الفكر المريض، حتى إذا ما قال له اخرج وهذه الدولة تخرج الفتاة ويخرج الشاب بواجهة صدره العالي الرصاص. لماذا؟ لأنهم أقنعوهم أننا لهذا الواد الطغاة والواد القراضيط والجنابرة والأكاسرة، وهؤلاء كفرة من قتلتموهم فهو في النار، ومن قتل منكم فهو سمين. بهذه الأفكار يخرجون الشباب في جامعات. ألم تشاهدوا إلى ما حدث في جامعة الأزهر؟ ما حدث في جامعة الأزهر قام طلبته الطبي أظن وعلوم والهندسة، وقاموا بمحاصرة لجنة رئاسة الجامعة، وقاموا بتكسير المباني وبإشعال النار في ملفات الجامعة. هذه أمور يفعلها عقلاء؟ هذا من دين الله عز وجل أن تدمر المكان الذي تتعلم فيه، أن تعلم ملفاتك التي هي من صريحك أنت التي يرتب وتنظم بها الجامعات؟ هذا من دين الله عز وجل؟ هذا من باب إنكار الظلم؟ لكن لا تتعجبوا لأنهم تربوا على هذا. يقول البنا في أركان البيعة العشرة وهو يشرح ركن الطاعة من أركان البيعة، عندهم ركن يسمى بركن الطاعة. البيعة عندهم لها عشرة أركان. الفهم يعني تفهم الإسلام بضم فهم حسن البنا. التضحية تضحي من أجل الجماعة. الإخلاص تخلص من الجماعة. التجرد تتجرد لمسؤول الجماعة. الثقة أن تثق بمسؤول الجماعة. الطاعة هي لا أسمع لا أرى لا أتكلم بالنسبة أمام مسؤول الجماعة. والله وبالله وتضحي هذا في كتبه. افترينا عليهم وعين الله عز وجل صدق ذلك. هذا في كتبه. فقد كتب الذنب في شرحه لركن الطاعة يقول في هذه المرحلة، يعني يا ساعي يجب اغتسال الأرض وتنبيته سواء كان في العسر أو اليسر أو في المنصب والنكرة. أمر وطاعة، أمر وطاعة، أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج ولا حرج. أمر وطاعة، أمر وطاعة بعبد مثله، أمر وطاعة بلا تردد ولا شك ولا حرج في هذا المكان. حينما نتكلم عن زكاة الفطر نأتي بالأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف على أن زكاة الفطر لا تكون إلا فطور أو حبوب كما جاء في الأدلة. ونختلف في كل عام، نختلف في كلام النبي في منهج النبي في كل عام. وتخرج طائفة ويقولون قال أبو حنيفة كذا، نختلف في هذه الجزئيات. وهذا يقول لهم في هذه المرحلة أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة، يعني لا تتردد في التفريس ولا مراجعة، يعني لا تراجع في أوامر. عليه وسلم إن قادة الإخوان المسلمين يستغربون ما يقول الشباب، يستغربون ما يقوله، ويلحقونهم كأنهم دمى عرائس والعياذ بالله. وهذا إله المريض إلى المعيبين من جماعات الإخوان المسلمين، وإلى المتأكدين من ذكر جماعة الإخوان المسلمين، هم يأخذون لإتاعهم ولجلسائهم. لا تصدقوا من يتكلم في جماعة الإخوان المسلمين، لا تصدقوه، فإنهم عملاء لأمن الدولة، هم وكلاء أمن الدولة، الخطب تأتي إليهم مكتوبة من أمن الدولة، أمن الدولة هو الذي يحرك هذه الصورة التي تتكلم في هذه الجماعة. هذا الكلام يقولون في أي مكان في العالم، أي مكان في العالم، لأن هذه الجماعة كالسرطان الذي ينتشر وينتشر وينتشر، والعياذ بالله، لينشر الفكر والقرار في كل مكان. يقولون او يتهمون كل من تكلم فيهم وطرح ما عندهم من افكار ان هذا من عملاء امن الدوله، ليه الكلام امن الدوله، ليه الخطب تاتي اليه مكتوبه من قبل امن الدوله. يقولون ذلك حتى اذا لا تكلم احد وطرح ما عندهم من مخالفات واسباب مدمره، يجلس الرجل او الشاب في خطبه الجمعه او في النصر ويضع اصبعين في اذنيه حتى لا يسمع، لا يرى، لا اسمع، لا يتكلم. لماذا؟ لانه ورث في قلبه ان الذي يتكلم في جماعه الاخوان المفسدين انما يتكلم في الاسلام، انما يتكلم في الاسلام. فاذا ما تكلم متكلم في الاسلام لابد ان يكون خاليا من اعوان الطواغيت والظلم. هذا ما يرسونه في قلوب الشباب من البنين والبنات. بداونا فيه يا عباد الله، بداونا فيه الى المغيبين من جماعه الاخوان المسلمين والمتاثرين بفكرهم. لا تقتلوا انفسكم ولا تحرقوا وطنكم ولا تكتبوا الواقع على اهاليكم، لا تكتبوا الواقع على اهاليكم، لا تكتبوا الواقع على بلادكم من اجل حاكم من يحكم، من اجل حاكم من يحكم. ماذا قدم هذا الحاكم الذي تقتلون، الذي تقتلون انفسكم من اجله؟ ماذا قدم اولا بدين الله عز وجل؟ الم يقل هذا الحاكم اول ما وصل الى جده الموت، الم يقل وعد علي وعد علي وعد علي ان اقدم شرع الله؟ الم تكن هذه هي اول كلمات تكلم بها في ذلك الميدان الاكبر؟ اول كلمات نطق بها، اول كلمات تكلم بها وعد علي وعد علي وعد علي سأحكم شرع الله. اين تحقيقون شرع الله عز وجل؟ جلب على البلاد دستورا وضعيا من اول المواد التي توجد في هذا الدستور، الشعب مصدر السلطات والتشريعات، الشعب مصدر السلطات والتشريعات. بهذه المادة كانوا يكفلون الحاكم السابق، كانوا يكفلون الحاكم السابق، كانوا يقولون الدولة محكومة بدستور مفرط. طيب جئتم انتم لتحكموا الدولة بالشريعة الإسلامية، أهذا من الشريعة الإسلامية؟ أهذا من الشريعة الإسلامية؟ وقعتم فيما كنتم تنقمونه على الحاكم السابق، وهذا مضاد ومخالف لشرع الله ولقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، ولقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. لو جاءت من غير هؤلاء المتأسلمين لكان الخط أكبر، أما أن تأتي بها وتلبسها لداء الإسلام وتقول السوداء في النار والخضراء في الجنة، كانوا يقولون هكذا أيام الاستبداد، الخضر في الجنة، البيضة في النار، كانوا يقولون هذا لعامة الناس. هذا هو شرع الله الذي جاء به الحاكم الذي صدعون لشعاراتهم منذ سنة 28. الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. أينما قدمه Yeah. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين منهج الصحابة ومن تربوا على منهج الصحابة وبين منهج الخوارج ومن تربوا على منهج الخوارج. ما زادنا هذا الحاكم على هذه الامه على اهل الشعب المسكين؟ وما زالوا يغللون بالسماء المتابعه وبالعمال البخلاء في المصانع والشركات؟ ما زال الذي سن عليهم قتلنا ظلما ممرورا احرقوا الجسد صنعوا كذا وكذا. يا اخي يا اخي اتق الله عز وجل في دينك، اتق الله عز وجل في نداء المسلمين. يكفي دماء، يكفي تخريب، يكفي تخريب، يكفي. اتق الله عز وجل يا امر الله. لا ولكي الذي يوجهه الى من يسمعني الان والى الجلوس الان هو اقوال العلماء المجهود لهم بالثبات على الطاعه والاستقامه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلامه المحدث احمد شاكر شيخ الازهر بخمسينيات حدث له ان الكلام في هؤلاء الطلاب ليس في هذه الايام فقط، انما منذ ان متى هذا الفكر المريض السخيف المنحرف، منذ ان متى والعلماء يحذرون من ضلالاتهم. فهذا الشيخ شاكر شيخ الازهر انذاك قال في حق هذه الجماعه المنحرفه، قال ان الاخوان المفسدين هم خوارج العصر، قال ان الاخوان المفسدين هم خوارج العصر، هم خوارج العصر. احمد شاكر ما كان عميلا للسلطان وما كان من اعوان السلطان، بل كانت له الهيبه والمكانه التي تزيده على مكانه عبد المعصم على الانسان، حتى ان العلامه الالباني قال الالباني كان من الممكن ان تاخذ مقابله مع الرئيس عبد الناصر، ومن رابع المستحيلات ان تاخذ مقابله مع العلامه شاكر شيخ الازهر انذاك. كان للعلماء هيبه، كان للعلماء مكانه. قال هذه القوله منذ 50 ايام ان اخوان المفسدين هم خوارج العصر. وقال العلامه الالباني من محدثي هذا الزمان والعلامه الناس الآن كنت تعرفونه، قال إن فرقة الخوان المفسدين من 72 فرقة الهالكة، من 72 فرقة الهالكة المتبعدة بالنار من قبل الله إن لم تكن من تلك البدع وتلك الانحرافات قبل الإمهال. وقد أصر هيئة علماء الأزهر أيضا في 50 جاء أصدرت بيانا تحذر فيه من جماعة الخوان المرسلين، وأنها جماعة تجادل بدين الله عز وجل وتجعل من الدين ستارا لأفكارهم وأهدافهم المغيبة المنحرفة. أصدرت بيانا منذ 50 أيام تحذيرا للشعب المصري، تحذيرا للشعب المصري. وقد كتب في 70 أيام